الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من دواعي السرور أن ألتقي بإخواني المحاضرة الثالثة من محاضرات تعزيز الثقة في السنة النبوية ودفع الشبهات عنها. نقف وقفة في الدفاع عن أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام والتصدي للموجة التشكيكية التي تستهدف مصادر ديننا، حتى يكون الناس على بينة، وحتى يعلم الناس قيمة هذه الدعاوى المعاصرة التي تشكك لنا في أحاديث البخاري ومسلم، اللذان اتفقت الأمة على أصحية ما في صحيحيهما من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام اليوم حول قضية مهمة، هي قضية الوضع في الحديث النبوي والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها محاضرة بعنوان الوضع في الحديث النبوي وجهود العلماء في مقاومته، أي في مكافحة هذا الوضع الذي هو بمعنى الكذب. قبل أن نخوض في هذا الموضوع نمهد بمقدمة نوضح فيها معنى الحديث الموضوع وأسباب الوضع وحكم رواية الحديث الموضوع. أول شيء، الحديث الموضوع، الحديث المقصود به كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كلمة الموضوع ففي اللغة الشيء الموضوع هو الشيء الذي ألصق وألحق ووضع. أما في اصطلاح المحدثين الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع، يعني اختلق وصنع ونسب زورا للرسول صلى الله عليه وسلم. باختصار، الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب، كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الموضوع قلنا عند أهل العلم هو الكذب المختلق المصنوع الذي صنع ونسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر أنواع الضعيف. فالضعيف درجات، عندنا الحديث الضعيف حديث شديد الضعف، وعندنا الحديث الموضوع. لماذا؟ لأنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصلا سمي حديثا تجوزا، وإلا في الأصل أنه ليس بحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به أصلا، لكن لما نسبه بعض الناس للرسول صلى الله عليه وسلم سمي تجوزا حديثا، والأصل أنه ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الموضوع كان محط عناية عند علماء الحديث الذين غايتهم وهدفهم هو صيانة الموروث النبوي من دخول الأشياء المكذوبة ومن دخول الأحاديث المكذوبة فيه، فتروج هذه الأحاديث على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الكذب في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن موجودا، هذه قاعدة ننطلق منها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى صحابته وشدد في الوعيد في من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال في الحديث الصحيح المعروف عندكم وهو من الأحاديث المتواترة لفظا ومعنى، قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذن الصحابة لإيمانهم وشدة وفرط حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور من أحدهم أنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يكذب عليه الوحي ينزل سيفضح. فالكذب عند الصحابة لم يكن موجودا. بعد افتراق الأمة الإسلامية عند مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه تقريبا تلاقي سنة 40 للهجرة 41 للهجرة وحدود الفتن بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه، بدأت الفتن والخلافات السياسية، فظهر بعض الناس بمن يتعصب لأحد الطرفين، فبدأ الكذب على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فالأصل أن الكذب غير موجود لورع الصحابة وتقواهم، هم لا يكذبون، لكن وقع الكذب بسبب الفتن السياسية. جاء في عصرنا هذا المناورون لأهل السنة، المشككون في مصادر الإسلام، تلاميذ المستشرقين أعداء الإسلام، جاءوا إلى سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام وقالوا: هذه الأحاديث التي اتخذتموها دينا تتدينون به هي أحاديث مكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما وضعها الصحابة ووضعها من جاء بعدهم من أهل الحديث إرضاء للحكام والأمراء والسلاطين. فقالوا: هذه الأحاديث ليست موثوقة فيجب طرحها، واعتمادها هو عبارة عن اشترار أقوال الكذابين وأقوال الذين عندهم أغراض سياسية من وضع هذه الأحاديث. وروج لهذه الشبهة بعض المعاصرين من المناوئين لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وادعوا أن هناك أحاديث موجودة في صحيح البخاري ومسلم وهي مكذوبة لا تصح. قالوا: هذه الأحاديث وضعت بإيعاز من السلطة في ذلك الوقت، فيجب علينا أن نبين للناس، لأن الناس لا يعرفون كيف وصلت هذه الأحاديث إلينا وحتى دونت في البخاري ومسلم. لأن الإنسان الذي ليس له اطلاع على جهود المحدثين في توثيق السنة ونقلها وتمحيصها قد تنطلي عليه الشبه. ذلك وجدنا من بعض المثقفين من يتبع هذا الطرح، طرح عدنان إبراهيم وطرح جمال البنا مثلا والجماعة أعداء السنة في هذا العصر الذين أصبحت لهم أبواق يبثون من خلالها سمومهم. فبعض الناس يقع في قلبه شيء من الشك، يقول لك: نعم، لعل بعض الناس كانوا يدسون الأحاديث في الناس ويبثونها ثم اعتمدت هذه الأحاديث. نقول إخواننا: مهلا مهلا، افهموا كيف جاء الحديث أولا، ثم تيقنوا أن هذا الحديث قد صانه الله سبحانه وتعالى الذي قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الحديث هذا ليست أحاديث وجدت عند بعض الناس في السوق هنا وفي المسجد هنا، جمعها العلماء ووضعوها في كتاب وقالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. لا، الأحاديث ما جاءت هكذا، جاءت بطريقة جد معقدة بحيث يستحيل أن يكذب أحد على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا يفتضح أمره. العلماء رحمه الله ما كانوا كحاطب ليل يسمعون الحديث فينسبونه للرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وقال: من حدث عني حديثا يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. فهذا الوعيد الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصحابة يخافون أشد الخوف أن يتقولوا على رسول الله، حتى بلغ بهم الأمر إلى الإقلال من الأحاديث. بعض الصحابة تجنب الإكثار من التحديث، لماذا؟ خوفا من الزيادة والنقصان. كان عبد الله بن مسعود يحدث بالحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم يقول في آخره: أو كما قال رسول الله، أو نحو من هذا، أو قريب من هذا، خشية أن يزيد كلمة أو حرفا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ورع كبير، ثم تشديد من لدن الصحابة في قبول الأحاديث، ثم جاء عصر التابعين ومن بعدهم أصبحوا يتشددون في أخذ الرواية، فلا يقبلون الحديث إلا من عند الثقات. أما المجاهيل وأما المعروفون بسوء السيرة مثلا وبالفسق والمجون لا يأخذون الحديث عنهم كما أوصاهم الله سبحانه وتعالى في كتابه قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع. رواية الحديث الموضوع محرمة في ديننا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الأمة عن التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسباب الوضع في ما مضى من الزمن عندنا الاختلافات السياسية، فأول ما وقع فيه الوضع أحاديث الفضائل، فالجماعة التي تعصبت لعلي رضي الله عنه وضعت أحاديث في فضائل علي، والجماعة التي تعصبت لمعاوية وضعت أحاديث في فضائل معاوية، فهذا الذي وقع في العصر الأول. ولكن هل فات هذا على المحدثين أو على التابعين؟ طبيعة الحال لا يفوتهم هذا، لا يفوتهم. وسنغير لكم كيف وضع العلماء مصفاتا يعرفون من خلالها ما هو جيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما هو رديء موضوع عليه. من أسباب الوضع ظهور الزنادقة، والزندقة معناها إخفاء أو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. هم قوم دخلوا في الإسلام من الفرس ومن الأمم الأخرى، دخلوا في الإسلام ظاهرا لكن يريدون إفساد الإسلام، فدخلوا وبثوا ونقلوا أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي موضوعة، لكن هيهات هيهات أن يستطيع هؤلاء أن يدسوا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام أحاديثا يفسدون دين محمد، والله سبحانه وتعالى لا يخضعهم. جاء برجل إلى هارون الرشيد لتضرب عنقه، فقال هذا الرجل هو زنديق من الزنادقة: أتقتلونني وقد وضعت فيكم 10,000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال؟ فقال له: اخسأ عدو الله، إن لها الفزاري وابن وارى سينخلانها دخلا، أي لا يضرنا، نحن سنقيم عليك الحد حد الكذب. أما هذه الأحاديث التي بثتها في الأمة، هناك من المحدثين من يعرف كيف يغربلها، لأنه لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام ما دام المحدثون بدفاترهم ومحاربهم يدونون كل شيء. من أسباب وضع الحديث أن بعض الجهلة من المتعبدين كانوا يضعون الحديث في فضائل الأعمال، زعموا أنهم يكذبون لرسول الله ولا يكذبون على رسول الله. مثلا هذا أبو عصمة نوح بن أبي مريم وضع أحاديث في فضائل الصور سورة سورة، يعني فضائل سورة البقرة قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان في فضل سورة البقرة، وهكذا حتى أتى على سور القرآن الكريم. وهذه الأحاديث بطبيعة الحال التي رواها هذا الرجل نوح بن أبي مريم موضوعة. قيل له في ذلك: لماذا وضعت هذه الأحاديث؟ واكتشفها العلماء. قال: رأيت الناس انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة ومغازي الواقدي وتركوا كتاب الله، فأردت أن أشغلهم بكتاب الله. هؤلاء جهلا، لكن ومع ذلك اكتشف العلماء وضعهم وذكروا ودونوا في الدواوين مثلا أن أبا عصمة نوح بن أبي مريم رجل وضاع فما قبلوا منه ولو حديثا واحدا. من أسباب الوضع في الحديث النبوي قلنا الإفراط في التعصب للمذاهب، وهذا وقع قديما، لكن هيهات أن يروج هذا الأمر على المحدثين. مثلا الإفراط في التعصب المذهبي وقع قديما، أن متعصبة المذاهب أصبحوا يخترعون الأحاديث، فمثلا الحنفية يخترعون أحاديث في ذم الإمام الشافعي، والشافعية يخترعون كذلك في الرد على الأحاديث في ذم أبي حنيفة، لكن العلماء نصوا على كل شيء. يحكى أن أحد المتعصبة على أبي حنيفة أو على الشافعي رضي الله عنه وأرضاه ساق حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيه: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، وهو الشافعي اسمه محمد بن إدريس الشافعي، يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد على أمتي من إبليس. وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. أنتم تضحكون الآن، يعني هذا الحديث لم يروج عليكم وأنتم تأخر عصركم، فكيف يروج على العلماء المتقدمين؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من الشافعي قبل ولادته، هذا من التعصب ومن سمج الكلام الذي لا يصدقه الناس. فحاول بعض المتعصبة أن يضعوا مثل هذه الأحاديث، لكن العلماء كانوا لهم بالمرصاد. كذلك بعض الناس أراد أن يتقرب إلى دور الجاه والسلطان بوضع بعض الأحاديث في ترويج سلعهم، كالذي وضع زاد في الحديث لا سبق في نص أو خفر أو حافر قال ولا جناح، لأن الأمير كان يشتهي اللعب بالطيور، فزاد هذه الكلمة حتى يبرز أن هذا الأمر الذي يلعب به قد جاء فيه ذكر حديث. فالأحاديث كانت لها موضوعة، كانت هناك أسباب كثيرة جعلت الناس يضعونها، لكن هذا في الحقيقة كان مجرد يعني كلام سوقي فقط لا يروج على المحدثين. مثلا يأتي إنسان يبيع في السوق يقول يبيع في العدس، يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام قدس الله العدس على لسان 70 نبي. هذا موجود، حديث موضوع. لما سمع عبد الله بن مبارك هذا الحديث قال والله لم يقدس ولو على لسان نبي واحد، إنه لبارد المؤذي. فهذا الذي كان موجودا كلام سوقي هكذا، يأتي الإنسان يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كلوا الهريسة فإنها تشد الظهر، لأنه يبيع في الهريسة. نعم، فهذه الأمور سوقية لا تروج في مجالس المحدثين، والحديث يؤخذ من عند أهله. فهذا الذي كان من الأحاديث الموضوعة في الصدر الأول حتى القرون المتأخرة تروج بعض الأحاديث بسبب قلنا هذه الأطماع الدنيوية وهذه النوايا الفاسدة، ولكن العلماء كانوا لها بالمرصاد. والحمد لله، هل وجدتم أنتم الآن في هذا العصر المتأخر، هل وجدتم في صحيح البخاري قدس الله العدس على لسان 70 نبي؟ ما وجدنا هذه الأحاديث، بل وجدنا هذه الأحاديث في كتب الموضوعات. وهذا يدل على أن الأمة بذلت جهودا عظيمة لتمييز الصحيحين من الضعيف. لا يقدرش واحد يكتب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يكتشف أمره، هذه من المستحيلات. هذا الذي نريد أن نبلغه للناس، هذا الذي نريد أن نرد به على هؤلاء الأدعياء الذين يقولون في صحيح البخاري أحاديث موضوعة غفل عنها البخاري. لا يمكن أن يكون ذلك، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا الأمر. من القائل بهذه الشبهة؟ من الذي يروج هذا الكلام أن في السنة النبوية المعتمدة عند المسلمين أحاديث مكذوبة موضوعة دسها الملاحدة في السنة عند الإفساد هذا الدين؟ من هم الذين يقولون هذا الكلام؟ هل يقوله الصحابة والتابعون والأئمة الأعلام كمالك والشافعي والعلماء الإسلام موثوق فيهم؟ لا، هؤلاء كلهم متفقون من لدن الصحابة إلى عصرنا هذا على أن السنة محفوظة، وهؤلاء الذين نثق فيهم ونثق في عقولهم. من الذي خالف في هذا؟ أعداء الإسلام. إذن أعداء الإسلام هم الذين روجوا هذه الشبهة. نبدأ بالعدو الظاهر البائن، المستشرقون. أعداء الإسلام قوم من الكفرة يدرسون حضارتنا وديننا ليشككوا في ديننا. فمثلا عندنا جولد زيهر، ذكرناه مرارا وتكرارا، جوزيف شاخت وغيره من المستشرقين، كلهم يقولون هذه الأحاديث لما جاءوا يدرسوا هذه الأحاديث قالوا هذه الأحاديث اختلقت في العهد الأول، فكل إنسان عنده مذهب فقهي في قضية معينة ينشئ لها إسناد ويقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا وكذا، من أفطر في نهار رمضان فعليه كذا وكذا. قال هذه الأحاديث ما هي إلا اختلاق من بعض الناس ليؤيدوا بها مذاهبهم الفقهية. أتدرون لماذا أعداء الإسلام المستشرقين يقولون هذا القول؟ إنهم يعني احتاروا كيف هذا الرسول النبي العربي الذي يعيش في شبه الجزيرة العربية، أمي لا يقرأ ولا يكتب، ويأتي بأحاديث في مجالات التربية والفقه والحلال والحرام والاجتماع، يعني لا يستطيع هذا الرجل أن يأتي بهذا النظام المتكامل من الأحاديث وكلها حكمة وكلها أمور معقولة. مستحيل أن يأتي هذا الرجل لأنهم لا يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتفسيرهم القريب إلى عقولهم قالوا هذه الأحاديث وضعت مع مرور الزمن، فكل إنسان يحتاج شيء يضع حديث إلى أن تشكل هذا الحديث في القرون الثلاثة الأول. هم إن اعتقدوا هذا بسبب كفرهم لا نلومهم لأنهم أصلا كفار يؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العيب أن يتبعهم أو أن يتبعهم أقوام من بني جدتنا، أقوام يتكلمون بلسان المسلمين ولكنهم يأتون بأفكار الكافرين. هذا هو الإشكال. العدو الثاني لمن قال بهذا النكرانيون وهم القرآنيون زورا، قالوا هذه الأحاديث لا نؤمنها، نؤمن بها جملة وتفصيلا لأنها من وضع الواضعين. يقول أحمد صبحي منصور وهو رأس القرآنيين في هذا العصر: هذه الأحاديث إنما هي أكاذيب ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك العقلانيون في يعني العصر الحديث وفي عصرنا هذا المعاصر مشوا على درب المستشرقين تقليدا لهم افتتانا بأقوالهم. فمثلا عندنا الأديب المشهور أحمد أمين في كتبه فجر الإسلام وظهر الإسلام وضوح الإسلام تبنى نظرية المستشرقين في هذا الباب، وقال هذه الأحاديث لا يمكن الوثوق بها لأنها شابه شيء من الوضع والدس. وتبع على ذلك ابنه حسين أحمد أمين في كتابه المسلم الحزين وغيرهم من الذين مشوا في ركاب المستعبر كمحمود أبي ريا محمود أبو ريا وغيرهم من العقلانيون في العصر الحديث. ذكرنا لكم أمثلة، قلنا لكم هؤلاء عقلانيون معاصرون: عدنان إبراهيم، المهندس عدنان الرفاعي وغيرهم، علي منصور الكيالي، هؤلاء كلهم يمشون في ركاب المستشرقين. فدائما يكررون هذه الشبه وأن في الأحاديث أشياء موضوعة، وسنذكر أمثلة إن شاء الله. كذلك لا ننسى الشيعة الروافض لأنهم لا يؤمنون بسنتنا، عندهم سنتهم الخاصة، فقالوا هذه الأحاديث التي عند أهل السنة هي من وضع الأمراء، أمراء بني أمية الذين أكرهوا الناس على وضع هذه الأحاديث. لماذا؟ ليزيحوا أحاديث أهل البيت على حد زعمهم. فكما قيل قديما: إذا أردت أن تعرف الحق فانظر السهام وكثرتها إلى أين تتجه. لكن شفت مكان جميع السهام الأعلى تتجه إلى يعرف أن هذا المكان هو الحق، فجميع السهام هؤلاء تتجه إلى سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذن فهي الحق لأن هؤلاء أعداء ولا نشك في عداوتهم لديننا. فهؤلاء الذين هم أو الذين يشككون في الأحاديث بدعوى أن الوضع قد كثر ودخل ولم يميز المحدثون الصحيحة من الضعيف، ولهم شبهتان: الشبهة الأولى أن الصحابة كانوا يكذبون ويضعون الحديث، الشبهة الثانية أن الأمراء أمراء بني أمية وبني العباس كانوا يستغلون المحدثين ويكرهونهم على وضع الأحاديث في تثبيت ملكهم. وهذا فهاتان هما شبهتان في هذا الباب وسنتكلم عنهما إن شاء الله بالتفصيل. شوف سبحان الله، عندنا مستشرق هنا منصف، كل إنسان منصف لا بد وأن يقر لمنهجية المحدثين لأنها منهجية منضبطة. عندنا مستشرق نمساوي اسمه ليوبولد فايس، هذا كان مستشرقا يهوديا درس الإسلام، بعد انتهائه من دراسة الإسلام أسلم ودخل في دين الإسلام وتسمى باسم محمد أسد وألف كتابا اسمه الإسلام على مفترق الطرق. رجل منصف درس الإسلام ليرد عليه، فإذا به يسلم ويعترف للمحدثين بالجهود التي قام به. ماذا يقول ليوبولد فايس أو المسمى محمد أسد؟ قال: إن علم الحديث بدأ لما مست الضرورة إلى تمييز الحديث الصحيح من الحديث الموضوع، وإن صحيحي الإمامين البخاري ومسلم ليس سوى نتيجة مباشرة لهذا التمييز. فوجود الأحاديث الموضوعة إذن لا يمكن أن يكون دليلاً على ضعف نظام الحديث في مجموعه. هم الناس المتنورين يقولون الحق ولا يخافون. المشكلة في أناس من بني جلدتنا يتبعون أعداءنا. تريدون اتباع المستشرقين؟ هؤلاء مستشرقون منصفون، لماذا لا تتبعوهم؟ كثير من المستشرقين لما درسوا الإسلام تأثروا به، لأنه نظام بديع لا يعرفونه في ماضيهم وفي حضارتهم. إذن هذا في مقدمة الرد على شبه هؤلاء. نقول بالمجمل أن النظام الحديثي الذي أنشأه المحدثون كاف لصيانة الموروث النبوي من دخول الأحاديث الموضوعة فيه. نتكلم عن الشبهة الأولى. هؤلاء كلهم الأعداء على اختلاف محلهم قالوا الصحابة كانوا يضعون ويكذبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هم لا يؤمنون بمبدأ عدالة الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. نقول الصحابة من الذي عدلهم؟ الله رب العالمين عدلهم وزكاهم تزكية ظاهرة وباطنة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين جاءوا من بعدهم. إذن آيات كثيرة تدل على أن الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، بل أكثر من ذلك. قال الله عز وجل فعلم ما في قلوبهم. إذن الصحابة عدول. وهل العدل يكذب؟ لو كذب الصحابة رضي الله عنهم على نبيهم عليه الصلاة والسلام لنبأه الله سبحانه جل في علاه، كما نبأه بأسماء المنافقين الذين هم معهم في الظاهر لكن وهم ضده في الحقيقة. إذن لا يمكن أن يكون الصحابة رضي الله عنهم من الذين يكذبون. والله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام، انظروا هذه دقيقة ودليل قوي، تردون به على كل مفتر ومدع أن السنة قد دخل فيها بعض الأحاديث المكذوبة. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول ولو زاد الرسول صلى الله عليه وسلم في تبليغه شيئا لم يؤمر به لأخذه الله عز وجل، لأخذ منه باليمين ولقطع منه الوتين. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالصحابة؟ فنقول لهؤلاء لو تقول الصحابة بعض الأقاويل لأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر ولفضحهم على رؤوس الأخلاق. فلا يمكن ولا يتفق هذا مع حكمة رب العالمين وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الصحابة لم يكونوا يكذبون. وعندنا بعض الأمثلة هنا. قيل لأنس وقد حدث بحديث هل سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال أنس نعم، وحدثني من لا يكذب. قال والله ما كنا نكذب وما كنا ندري ما الكذب. يعني يقول لهذا الرجل التابعي والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب. لا يعرف الكذب الصحابة رضي الله عنهم. أصل العرب كانت تستقبح الكذب. عندكم قصة أبي سفيان لما ذهب إلى الحبشة فلم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل قال الصدق ولو كان على نفسه. فالعرب تمج الكذب في أصلها، فكيف بالصحابة الذين يؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم والذين سمعوا قول الرسول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هل يتجرأ أحدهم فيكذب على رسول الله وهم أهل الورع وأهل التقوى، وهم الذين ضحوا بالغالي والنفيس بأموالهم، تركوا الضياع والأموال وهاجروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يكذب أحدهم؟ لا يستطيع. أصلا تقواهم وورعهم يمنعهم من هذا الأمر. ثانيا الوحي ينزل، ولو فعلوا لا فضح الله عز وجل أمر الكاذبين. إذن فهذه الأمور كلها تنفع فرية الكذب عن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقيل لأنس بن مالك لما حدث به حديث الشفاعة: هل سمعته من رسول الله؟ فتغير وجهه وقال: ما كل ما نحدثكم سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. حتى الصحابة ما كان يكذب بعضهم بعضا، بل كانوا يعلمون أنه لم يكن هناك كذب في عهد النبي صلى الله عليه أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال البراء بن عازب كذلك: ليس كلنا كان يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لنا ضيعة وأشغال، ولكن لم يكونوا يكذبون، لم يكن الناس يكذبون، ليس هناك كذب. فهذا رد على أولئك الذين يقولون كان الكذب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تصوروا، يعني لو سلمنا جدلا أن صحابيا وضع حديثا في فضل قبيلة من القبائل ينتمي إليه، ثم يحدث بهذا الحديث، سيسأله الصحابة، يقول: أين سمعت هذا الحديث؟ فيقول: سمعته بحضرة فلان وفلان. فيذهبون للتأكد من هذا الحديث. فجابر بن عبد الله مثلا رحل شهرا إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة كانوا يتثبتون، ليس اتهاما لإخوانهم، لكن من باب طلب التأكيد وعلو الإسلام. وهكذا كان الصحابة يتساءلون ويتذاكرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية أن المحدثين كانوا يضعون الأحاديث إرضاء للسلاطين، وهي أقوى وأعظم شبهة يروجها عدنان إبراهيم ومن عشاء ومن هو على شاكلته من رافضة نحوهم. قالوا: هذه الأحاديث من جمعها ومن دونها كما عرفنا في درس التدوين؟ إمام ابن شهاب الزهري، محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، متوفى سنة 24 وبيان الهجرة، بأمر من عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان في الدولة الأموية. قالوا: إذن الأمويون أمروا ابن شهاب الزهري بوضع هذه الأحاديث، فوضعها وصنع أحاديث لتثبيت ملك بني أمية. فقالوا: هذه شبهة، يعني معقولة، منسجمة، كذبة منسجمة الأركان. فروج هذه الشبهة المستشرق جولدزهر غيره من أهل العلم، قالوا: الزهري هو الذي وضع الأحاديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقول: إذا اتهمنا شخصا بالكذب ينبغي أن يؤثر عن هذا الشخص أنه كذاب، يعني كان يكذب في السوق، كان يكذب على الناس في صغاره وفي شبابه، فنصدقكم أنه قد كذب. لكن الإمام الزهري رحمه الله لو تنظروا إلى ترجمته في كتب التراجم لوجدتم الثناء العريض في توثيقه وتعديله، والثناء عليه وعلى زهده وتقواه وورعه. ذهبتم إلى رجل عالم صالح أخذ العلم عن الصحابة وهو من أفاضل صغار التابعين، تتهمونه بأنه كذاب؟ أعطونا الدليل يا جماعة. الدليل أنه إجماع السنة، هذا يفرق. لا، هذه تهمة، هذا تضلع، هذا ظلم، وهذا إلقاء للكلام من غير دليل. الإمام الزهري لا يكذب، وليس له أن يكذب، وليس هو في حاجة إلى الكذب، ولو كذب لنبه العلماء رحمه الله على كذبه. وعندنا قصة رواها الإمام ابن عساكر تدل على أن هذا الرجل لا يكذب من أجل الأمراء والسلاطين. دخل ابن شهاب الزهري ذات يوم، كما روى ابن عساكر في كتابه ذات تاريخ دمشق، أن ابن شهاب دخل على هشام بن عبد الملك وهو الأمير، أمير المؤمنين، فقال له: من الذي تولى كبره؟ يعني في الآية: والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. قال: من الذي تولى كبره منهم؟ فقال: عبد الله ابن أبي سلوى، ورأس المنافقين. فقال له هشام، يعني كانت عندهم عداوة، قال له هشام: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب هو الذي تولى كبره. فقال له، انظروا وهنا الشاهد، فقال له ابن شهاب الزهري، قال للملك هشام، قال له: أنا أكذب لا أبالك، والله والله لو نادى مناد من السماء إن الله قد أحل الكذب ما كذبت على الله ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر القوة والجرأة في الحق وبيان الأمر. فلما رأى هشام بن عبد الملك هذا أو قبل هذا ساق له حديث قال حدثني عروة عن الوليد عن سعيد بن المسيب وابن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعلقمة كلهم عن عائشة أن الذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي أبي. قال فلم يزل القوم يغرون به فقال له هشام ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثله. هذا هو الزهري الذي يتهمه المستشرقون والمستغربون لأنه كان يضع الأحاديث على بني أمية أو لبني أمية لصالحهم. لا يضع الزهري لأن دينه يمنعه من هذا الفعل ولأنه لا يخاف في الله إلا لومة لائم. فهذه قصة دليل على أن هذا الرجل لا يضع الأحاديث من أجل الأمراء والسلاطين. ولو فرضنا أنه وضع افتراض عقلي أن هذا الرجل الذي دون السنة تدوينا رسميا وضع الحديث، أين سعيد بن جبير؟ أين أيوب بن أبي تميم السختياني؟ هل يسكتون؟ الأمة كلها منافقة؟ لا، لا يسكتون، سيبينون. هؤلاء قوم عندهم من الديانة ما يمنعهم من السكوت على هذه المنكرات. ومستحيل أن يسكت الحسن البصري وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي وغيرهم من أئمة التابعين على وضع أحاديث لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك قوم كانت لهم غير على الدين. فهذه الحجة باحظة وساقطة لا يمكن أن تكون صحيحة. زعم هذا المستشرق وأخذ كلمة ومن عادتهم اجتزاء الأدلة. قالوا جاء في بعض الكتب أن الزهري قال إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الحديث. لذلك نقول لكم دائما انتبهوا إلى استدلالات أهل البدع والأهواء، انتبهوا إلى الأحاديث التي يقولها والآثار التي يريدها عدنان إبراهيم ومحمد شحرور الجماعة، فهم يأخذون بعض العبارات يفصلونها عن سياقها وعن لحاقها. فمثلا هنا قول زهر قال الزهري يقول إن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الحديث. قال وهذا دليل أنه كان يكتب مكرها. فرد عليهم العلماء وقالوا له كفاك تدليسا وأنتم الذين تدعون الموضوعية. سياق هذا الكلام أن ابن شهاب الزهري قال يا أيها الناس إنا كنا منعناكم أمرا قد بدلنا أو بدلناه الآن لهؤلاء أو بدلناه هؤلاء الآن، وإن هؤلاء الأمراء أكرهون على كتابة الحديث فتعالوا حتى أحدثكم بها. فحدثهم بالأربعمائة حديث. من الزهري كان لا يكتب للناس الأحاديث، يقول تعرضون وتسمعون كما سمعنا. دعي ذات يوم إلى كتابة الأحاديث في عهد بعض الأمراء، فبعد الضغط عليه حدثهم بهذه الأحاديث الأربعمائة. فلما حدثهم وقع في نفسه قال كيف أنا أحدث أولاد الأمراء وأكتب لهم بالأحاديث وأمنع الناس؟ فنادى في الناس أيها الناس تعالوا أكتب لكم الحديث، فإني قد أكلفت على بدله لأولئك سأبدله كذلك لكم حتى أساوي بين الطرفين. هذا الذي وقع. وهذا هز الكلمة هذه وقال أكرهون على كتابة الأحاديث أي على كتابتها من أجل تأييد حكمهم ونحو هذا. رأيتم التدليس حين يدلس هؤلاء المستشرقون ثم يحدثوننا عن الموضوعية وعن العلم والطرق العلمية؟ لا تصدقوهم، فإنهم والله مغرضون، يريدون تسفيه أحلامنا، يريدون التشكيك في ديننا. من القضايا كذلك أن الرافضة ادعوا أن أبا هريرة كان يضع الأحاديث في فضائل بني أمية وأخفى الأحاديث في فضائل أهل البيت. وهؤلاء أيها الأحباب قوم لهم خبث ومكر. لماذا ركزوا على الزهري وعلى أبي هريرة؟ لأن أبا هريرة هو أكثر الناس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الزهري هو أكثر الناس جمعا للأحاديث، فأرادوا أن يسقطوا هذين الرجلين حتى يسقطوا السنة. قالوا أبو هريرة أكثر من الحديث، حتى ألف أحد كتابا سماه أكثر أبو هريرة. فقالوا أبو هريرة كان يضع الحديد. قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. صحابي جليل كان من أصحاب الصفة، أسلم بعد خيبر وكان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. فرد عليهم أهل السنة وقالوا لو كان أبو هريرة رضي الله عنه يضع الأحاديث لبني أمية لا حدة بالأحاديث في فضله، ولا أمسك عن الأحاديث التي تدم ملكهم والفترة التي كانوا يحكمون فيها المسلمين. الذي يضع الحديث بأمير معين لا يضع، لا يحدث بأحاديث هي رد عليه ومثلا فيها شيء لتلك الفترة. فمثلا قال أهل العلم أبو هريرة روى أحاديث الفتن، وهذه الأحاديث تتعلق بخلافة بني أمية. لو كان أبو هريرة رضي الله عنه يضع الأحاديث لبني أمية، لماذا يخرج البخاري في صحيحه الحديث عمرو بن يحيى بن سعيد الأموي عن جده قال كنت مع مروان وأبي هريرة فسمعت أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق يقول هلاك أمتي على أيدي غليمة من قريش. يعني هذه الأمة تهلك لما يحكم الحكم غليمة، يعني أولاد صغار من قريش. خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندي آنفا، أو هلاك أمتي على أيدي غليمة من قريش. والغليمة الذين هم من قريش من هم؟ هم الذين كانوا في عهد بني أمية. فقال مروان بن الحكم غليمة، فقال أبو هريرة إن شئت أسميهم بني فلان وبني فلان. وكان هذا الرجل كذاب لأخفى هذا الحديث، وهو يتحدث عن فترة من الحكم فيها انحراف عن الخلافة الراشدة. إذن أبو هريرة لا يكذب، وما كان له أن يكذب، وهو صحابي جليل من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثالثة من الشبه التي تطرح حول الأحاديث التي ينبغي تفهموها، هذه الشبهة قولهم أن علماء الحديث اهتموا بنقد الإسناد ولم يهتموا بالتفتيش في المتن الحديثي، لذلك راجت عليهم أحاديث هي مكذوبة، والسبب في ذلك هو حسن ظنهم بالرواة وبالأسانيد الصحيحة. تعلمون أن الحديث ينقسم إلى سند ومتن، أما السند فهو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أما المثل فهو ما انتهى إليه السند من كلام المرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا. قالوا علماء الحديث هذا كي تقولهم عن فلان عن فلان عن فلان يصدقوك، ولا ينظرون هذا الحديث هل هو موافق للعقل موافق للتاريخ. فشبهوا المحدثين بأنهم زوامل أخبار، يعني حملت أخبار كالأحمرة يحملوا الأخبار هكذا ولا يتأكدون من مصداقية متن الحديث. وهذه الشبهة روجها المستشرق كولتزيهر كذلك، وكذلك تكلم بها جل من طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا القوالب جاهزة، من قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان يقبل منه حديثا، وهذا كذب وافتراء. إن المحدثين جعلوا من شروط الحديث الصحيح انتفاء العلة وانتفاء الشذوذ في المتن والإسناد جميعا، حتى أن أهل العلم يقول هذا حديث صحيح الإسناد منكر المتن، وهذا دليل على أنهم لا يقترون بالأسانيد، بل قد تأتي الأحاديث أو الأسانيد الصحيحة بشيء يكتشف العلماء أنه منكر، ولهم في ذلك أشياء كثيرة تدل على أنهم لا يقفون عند الصحة الظاهرة للأحاديث. مثلا يقول الإمام حاكم هذا حديث صحيح الإسناد واهي المثل، ويقول الإمام الذهبي هذا حديث صحيح منكر المثل. إن العلماء لا يعتمدون على الأسانيد فقط، بل ينظرون إلى الإسناد والمثل جميعا على صعيد واحد. مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال، أخذ المثال، لما مات جعفر الطيار جاءت امرأته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله عن قضية العدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال لها تسلبي ثلاثا، أي البسي لباس السلاب وهو لباس الحزن ثلاثا، ثم افعلي ما بدا لك. العلماء لما نظروا إلى هذا الحديث إسناده صحيح لكنهم ما قبلوا. لماذا؟ قالوا الأحاديث الصحيحة تدل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها كم تعتد؟ 4 أشهر و10. وهذا الحديث يقول هذه المرأة التي مات زوجها اعتد 3 أيام فقط. لا، هذا مستحيل، لأن الحديث الصحيح المتكاثر في البخاري ومسلم تقول أن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها بل القرآن الكريم 4 أشهر و10. قالوا هذا الحديث لا يصح، فرجعوا وفتشوا في الإسناد فوجدوا خللا وانقطاعا وشيئا، وأعلوا الإسناد والمتن جميعا. هذا يدل على أن المحدثين لا يختارون بالأسانيد الظاهرة في الصحة بل يفتشون في علل المتن. أعطيكم أمثلة حتى تدركوا أن سلفكم الصالح من العلماء والمحدثين كانوا أصحاب عقول وكانوا من أذكياء العالم، لا يرجع عليهم شيء، لا كما يزعم أولئك المغرضون أنهم سدج من الناس، درويش يقبلون كل ما قال فيه حدثنا. حتى أن هذا جمال البنا وهو من القرآنيين المعاصرين ألف كتابا سماه جناية قبيلة حدثنا، سماه المحدثين قبيلة حدثنا، وهو يعمل لصالح دوائر معلومة معروفة. المهم أعطيكم مثال حديث أبي وائل الذي رواه الإمام البخاري في كتابه التاريخ. أبو وائل هذا حدث عنه معلى بن عرفان عن أبي وائل عن شقيق بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال خرج علينا عبد الله بن مسعود يوم صفين، خرج علينا عبد الله بن مسعود يوم صفين كذا وكذا. لو سقت لكم أنتم هذا الحديث بإسناده قلتم الحديث صحيح، وهو من الأخبار الواردة أن عبد الله بن مسعود خرج يوم صفين وكان معنا، لكن محدثينا لا يرجع عليهم هذا الأمر، عندهم ثقافة حديثية، يعرفوا السيرة، يعرفوا التاريخ، يعرفوا الأمور كل شيء. فقال له لما سمع البخاري رضي الله عنه هذا الحديث قال ولا أراه يثبت، فإن عبد الله بن مسعود مات قبل ذلك بسنين. ولما ورد هذا الحديث سمعه من؟ ابو نعيم الأصبهاني، قال للذي حدث به قال له أتراه بعث بعد الموت؟ شفت المحدثين عندهم فيها فيه. لماذا؟ عندهم أحداث معروفة، موقعة صفين وقعت في عهد علي رضي الله عنه بعد موت عثمان، وعبد الله بن مسعود مات قبل خلافة علي، كيف يحضر صفين وهو ميت؟ أنه مات عن سنين من اللي مات. فقالوا له أتراه بعث بعد الموت؟ رأيتم إخواننا؟ فلا يستطيع أحد أن يكذب وأن يسوق كذبة مثل هذه ثم تروج على المحدثين. وانظروا ماذا قالوا مثلا هنا في حديث معلى بن عرفان، قال أتراه بعث بعد الموت؟ وقال الإمام البخاري كذلك، وهذا لا أصل له لأن عبد الله مات قبل عثمان وقبل صفين بسنين. أعطيكم مثال آخر، الحديث رواه مسلم في مقدمة الصحيح يبين هذه القضية. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه دخل على رقية امرأة عثمان، رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، على رقية امرأة عثمان وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا في يدها مشط، وقال خرج وقالت خرج علي رسول الله عليه الصلاة والسلام من عندي آنفا، فقال كيف تجدين أبا عبد الله؟ فقلت بخير، قال أكرميه فإنه من أشبه أصحابي بي خلقا. هذا على عثمان بن عفان، يعني هذا الحديث وش يقول؟ أبو هريرة دخل على بنت الرسول صلى الله عليه وسلم رقية، قالت خرج من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا وأوصاها بعثمان وقال لها فإنه أشبه أصحابي في خلقه. هذا الحديث ظاهر إسناده صحيح، لكن المحدثين لم يقبلوه. لماذا لم يقبلوه؟ قال الإمام الذهبي رحمه الله: هذا حديث صحيح، يعني صحيح الإسناد، منكر المثل. قال أبو نعيم: قال وهذا وهم، لأن رقية توفيت يوم بدر، وأبو هريرة إنما أسلم في خيبر السنة السابعة. شفتوا يا جماعة القوة العلمية؟ حديث لو أردت أن أروجه عليكم لراجع عليكم، لكن على المحدثين لا يروج. محدثين عندهم معطيات، يعرفون متى أسلم أبو هريرة، كيف يدخل أبو هريرة على رقية. ورقية اكتشفت رقية عثمان رضي الله عنه تخلف على غزوة بدر. لماذا تخلف؟ لأنه كان يمرض في رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وماتت بعدها، ماتت رقية رضي الله عنها فيها بعد غزوة بدر. إذن وفي غزوة بدر أبو هريرة لم يسلم أصلا. متى أسلم؟ في غزوة خيبر السنة السابعة من الهجرة. فكيف يدخل أبو هريرة على رقية وقد ماتت قبل أن يسلم؟ فقال أهل العلم: هذا حديث لا يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان المحدثون يختارون بالأسانيد لقبلوا مثل هذه الأحاديث، لكنهم لم يقبلوا هذه الأحاديث. الإمام أحمد بن حنبل إمام المحدثين شيخ البخاري سئل عن حديث يروى عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقر بالخراج فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال الإمام أحمد: هذا الحديث لا أصل له، إنما كان الخراج على عهد رسول الله أو على عهد عمر. لأن كلمة الخراج، ما معنى الخراج؟ هي أن يضرب الإمام على الأرض خراج، يعني يعمل فيها أصحابها ويؤدون الخراج إلى خزينة بيت مال المسلمين. وهذا الخراج إنما كان، والذي وضعه هو عمر بن الخطاب بعد الفتوحات الإسلامية. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أقر بالخراج فقد الخراج لم يكن في عهده أصلا؟ رأيتم فتنة المحدثين؟ إذن عندهم فتنة، لا يستطيع أحد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبهذا نرد على شبهة أولئك الناس الذين يدعون أن الأحاديث راجت على المحدثين. جهود الصحابة الآن والتابعين والعلماء في مقاومة هذا الوضع الذي يدعيه أولئك. أهل الحديث بذلوا الغالي والنفيس لتنقية هذه السنة، رحلوا في طلب الحديث، سمعوا هذه الأحاديث، كتبوها، سألوا عنها، جمعوها، محصوها، تذاكروها، سألوا عنها أصحابها، فتكونت عندهم معطيات كثيرة، أصبحوا يميزون من خلالها صحيح الحديث من ضعيفه. فحتى لو جاء رجل ووضع حديثا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام اكتشفوا أمره. سئل عبد الله بن المبارك عن الأحاديث الموضوعة، فأجاب بإجابة هي خلاصة الرد على أولئك العقلانيين. قيل لعبد الله بن المبارك: الأحاديث الموضوعة، قال: تعيش لها الجهابذة. ثم استدل بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني أن الله عز وجل حافظ سنته بهؤلاء الجهابذة الذين يميزون الصحيح من الضعيف. ونحن نذكر بعض المعطيات وبعض الأشياء التي حفظت من خلالها السنة. أولا، التزام الصحابة بالإسناد منع التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتزام المسلمين بصحة الإسناد منع باب التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإسناد خصيصة لهذه الأمة، والعلماء لم يقبلوا الحديث إلا مسندا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن سيرين: إنما هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. وقال عبد الله بن مبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكذب بعضهم بعضا. لما ركب الناس الفتن أصبح العلماء يتثبتون. جاء بشير بن كعب يحدث عبد الله بن عباس ويقول كذا وكذا، فجعل لا يصغي إليه. فقال بشير بن كعب عبد الله بن عباس: أراك أحدثك على رسول الله عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلقي ببالا. فقال له عبد الله بن عباس: إنا كنا في زمن إذا حدث الرجل ابتدرته أبصارنا، يعني تتشوف النفوس إلى سماع الحديث، فلما ركب الناس الصعب والذلولة أصبحنا لا نأخذ إلا بل استوثقنا من حديث أوقى كما قال عبد الله بن عباس. فالصحابة صغار الصحابة أصبحوا يتثبتون لأنه ظهر في التابعين من يقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من جهود العلماء في صد الوضع عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الرحلة في طلب الحديث ومضاعفة النشاط والتثبت من الحديث. فرحل الصحابة في طلب الحديث ورحل التابعون، فأي إنسان يكذب يقول حدثني فلان بالبصرة ينزل البصرة ويسمع هذا الحديث، هل صحيح حدثه من فلان أو لا؟ فالرحلة في طلب الحديث قطعت باب الكذب والتقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. ورحل جابر شهرا كاملا إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثا. وهكذا اجتهد العلماء، بارك الله فيك، نعم بارك الله فيك، اجتهد العلماء في تلقية الحديث من الأشياء التي قد يدخلها البعض. وأنا أذكر لكم هنا قصة عن الإمام أحمد بن حنبل مع يحيى بن معين، وهما قرينان من مشايخ أهل السنة. يحيى بن معين هو الذي كان يذب الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إمام أهل الجرح والتعديل بامتياز. دخل الإمام أحمد على يحيى بن معين فأخذ كتابه فقال له: ما هذا يا إمام؟ فقال له: نكتب. قال: تكتب، نكتب صحيفة معمر عن آبان عن أنس، وهي صحيفة موضوعة. ما معنى الصحيفة؟ يعني مجموعة من الأحاديث بإسناد واحد، هذا يسمى الصحيفة. فأحمد رأى يحيى بن معين يحفظ في واحد الصحيفة فيها أحاديث مكذوبة معروفة عند المحدثين بأنها مكذوبة. هذه الصحيفة هي صحيفة معمر عن آبان عن أنس، هذا آبان من الكذبة يكذب ويضع الأحاديث على أنس، يحفظ فيها وفيها كثير من الأحاديث. فقال له الإمام أحمد: لماذا تحفظ هذه الأحاديث وهي موضوعة؟ فانظروا أيها الأحبة كيف أجاب. قال: أحفظ هذه الأحاديث حتى لا يأتي رجل فيجعل هذه الأحاديث التي هي من رواية معمر عن آبان عن أنس فيقول معمر عن ثابت عن أنس، فيستبدل الراوي الكذاب براوي ثقة وثابت البناني فتروج هذه الأحاديث. فإذا حدث بها وقال: حدثنا معمر عن ثابت عن أنس قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، رددت عليه وقلت له: هذا الحديث لم يقله ثابت، إنما هو حديث آبان وهو حديث موضوع. يحفظ الخطأ، يحفظ الكذب، حتى إذا جاء رجل بشيء مكذوب قالوا له: هذا من الأحاديث المكذوبة التي في صحيفة فلان وعلان. كيف يستطيع أحد يكذب؟ وهؤلاء حاضرون يحفظون الكذب والصدق، يحفظون الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمرسلة والمسندة، فلا يروج عليه الكذب. تصوروا يا لهم، ماذا يريد أن يقنعنا أولئك؟ يريدنا إقناعنا أن مثلا نحن في مجلس التحديث وحدثكم بأحاديث، فيقوم أحد من الناس يقول: حدثنا في يوم من الأيام أنه قال كذا وكذا. هل يستطيع هذا الإنسان الشخص أن يكذب؟ لا يستطيع. سيأتي الناس يقول: من أي متى سمعت هذه الأحاديث؟ يقول: سمعتها في اليوم الفلاني في الفصل الفلاني في الدرس الفلاني. يقال له: كيف سمعت أنت هذا الحديث وهؤلاء جميعا كلهم لم يخبروا بهذا الحديث؟ فالتفرد مضلة الكذب. وكان أهل العلم يقول: شر العلم الغريب. فيقولون له: من أين لك هذا؟ سمعت من فلان، أين كان فلان وفلان لهذا الحديث؟ إذن أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحقيقة الواقعة، ليس كما يريد أن يفهمنا عدنان إبراهيم وجماعته أن الأحاديث ينزل واحد في السوق واش سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم، سمعت يقول كذا وكذا، اكتب او قال الرسول عن بالها مهدة. زيد يمشي في الشارع بس ما عندك انت حديث، اهل كتبوه ثم احطيناه في البخاري ومسلم عن بالها مهدة وصلت السنة. لا، ما وصلت هكذا. السنة وصلت بمجالس التحديث والجماعة المتكاثرة، بحيث لو يخطئ واحد فقط يكتشف خطأه. الحديث الشاذ عندنا، ما معنى حديث شاذ؟ أن ينفرد الإنسان بحديث يخالف به الجماعة، أو ينفرد بلفظ يخالف به الجماعة فيقولون هذا الحديث شاذ ولا يقبل منه. سبحان الله. أيمن بن نابل راوي من رواة الحديث حدث بحديث التشهد فقال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد في الصلاة كما يعلمنا القرآن. قال فيقول: بسم الله، بسم الله، التحية لله، الصلوات الطيبات. العلماء ما قبلوا منه هذه الزيادة بسم الله، مع أنه ثقة أخطأ. قالوا: هذه الزيادة من أيمن بن نابل على ثقة زيادة شاذة ولا تثبت. والدليل على ذلك أن الجماعة المتكاثرة ممن سمع هذا الحديث لم يذكر هذه الزيادة بسم الله. فنحن هل تجدون في الأحاديث الصحيحة التشهد يبتدئ ببسم الله؟ لا يوجد، لأن العلماء اكتشفوا هذا الخطأ. هكذا أيها الأحبة، الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أحد أن يزيد شيئا وأن ينقص، والعلماء رحمه الله قائمون على هذا الأمر. من الأشياء التي تصدى بها المحدثون لظاهرة الكذب تتبع الكذبة وفضحهم. فكان العلماء عندهم سلطة وعندهم مكانة وحظوة عند ولاة الأمور، فإذا سمعوا برجل يكذب على رسول الله استعدوا عليه ورفعوا أمره إلى ولاة الأمور. وولاة الأمور في ذلك الوقت كانوا يكرهون الزندقة لأنها تهدد ملكهم ولأنها تثير المشاكل السياسية، فأي إنسان يرفع أمره يتعامل معه بحزم. شعبة بن الحجاج أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، وهو من سن التثبت لمحدثين، وجد ذات يوم ماشيا في السوق متقنعا مستخفيا، فقيل له: إلى أين يا أبا بسطام؟ فقال: أريد جعفر بن الزبير، أريد أن أستعدي على جعفر بن الزبير، إنه يكذب على رسول الله. يعني اكتشف لما شاف الأحاديث هذا الرجل ينفرد وينفرد وينفرد، إذن هو كذاب. فقال: أريد أن أستعدي على جعفر بن الزبير، إنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول عبد الرحمن بن مهدي كذلك وهو أمير المؤمنين في الحديث: استعديت. ما معنى استعديت؟ أي رفعت أمره وعداءه إلى السلطان. استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يحدث بها عن القاسم فقال لا أعود. نعم، فالمحدثين كانت عندهم غيرة، فيكتشفون الرجل يكذب يرفعون أمره. وأعظم من ذلك أنهم يريدون الفتك بمن يكذب. وهذه قصة طريفة. حمزة الزيات صاحب القراءة قال: سمع برة الهمذاني من الحارث الأعور، حارث الأعور هذا كان وضاع، فسمع منه مرة الهمداني شيئا فأنكره. يعني محدث اسمه مرة الهمداني جاء الحارث الأعور وهذا كذاب وأخذ يحدث، قال: حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. ويستغرب من أين هذه الأحاديث، ونحن نجلس عند الشيوخ الأحاديث معلومة، من جبت هذه؟ فلما تفطن له وأنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له، يعني كان أمام بيته، قال: أقعد عند الباب سآتيك الآن. فدخل مر الهمذاني وأخذ سيفه، فأحس الحارث الأعور فهرب، فخرج بالسيف لم يجد. رأيتم الغيرة؟ يعني لو أدركه لقتله لأنه يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكيف ينتشر الكذب والعلماء بالمرصاد لهذه الظاهرة؟ كذلك من الطرق التي تصدى بها العلماء للكذب تبيين أحوال الرواة. حماه رحمه الله أنشأوا علم الجرح والتعديل، وهذا العلم منع الكذب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يأتي إنسان يقول: قال رسول الله، من أنت؟ عمن أخذت العلم؟ هات الأحاديث، مقارنها بأحاديث الثقات، فإن وافقت أحاديث الثقات قبلنا حديثك وإلا رميناك مع الكاذبين. كان شعبة رضي الله عنه في يوم مطر يقول هذا اليوم، يعني في يوم من الأيام شعبة قال هذا اليوم ليس يوم تحديث، تعالوا نغتاب الكذابين، هذا يوم غيبة. قال الرجل معنا يوم نغتاب الناس، وش هو؟ يعني نبير أمر الكذابين. كذلك قال عبد الرحمن بن مهدي سألت شعبة وابن المبارك والثورية ومالك بن أنس عن الرجل يتهم بالكذب، فقالوا انشره فإنه دين، اكتبون فلان يكذب يبينون أمرهم ويفضحونه على الملأ، فكيف يكذب ويستطيع أن يروج كذبه؟ بل بلغ الأمر أن تكلموا في أقاربهم، وهذا أمر عظيم جدا يحسب لأهل الحديث. تصوروا أيها الأحبة أن علماء الحديث تكلموا في أقرب الناس إليهم بسبب هذا الحديث. علي بن المديني مهندس هذه الصنعة وشيخ الإمام البخاري سئل عن والده قديما، كانت كل الناس يرون الحديث، الناس كانت بيوتات أهل العلم، فقال سلوا غيري، قالوا بل أنت نسألك، فرفع رأسه ثم قال إنه الدين، إن الله لا يستحي من الحق، إن أبي ضعيف، ضعيف الحديث، يعني أذاه وتكلم فيه. لماذا؟ لأن الأمر دين. كذلك الإمام أبو داود السجستاني فيما يروى عنه إن صحة الرواية كان يقول إن ابني عبد الله كذاب ابنه، وهكذا زيد بن أبي أنيس أنيسة قال لا تأخذوا عن أخي يحيى المذكور بالكذب. إذا فعلم الجرح والتعديل صان حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من يدخل فيه الدخيل، حتى أنه وصل به الأمر إلى الكلام في أقاربهم صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفبعد هذا أيها الأحبة يأتي من يقول إن الأحاديث في البخاري ومسلم من وضع وضاعين، الناس كانوا على تقوى وعلى ورع، المحدثون وضعوا قوانين صارمة لا يستطيع الرجل من خلالها أن يكذب أو يأتي بشيء فيضعه على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. ببين الأشياء التي حافظ بها المحدثون على السنة من الدخيل تأليفهم في الأحاديث الموضوع، كانوا يروون النسخ الموضوع وألفوا كتبا في الأحاديث الموضوع، فلا يستطيع أن يدخل الكذب. والعلماء أحصوا هذه الأحاديث وبينوها وصنفوا فيها المصنفات. عندنا الآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة كتاب كبير من السيوطي رحمه الله. كذلك تنزيه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة لابن عراق وابن عراق، كذلك كتاب الأسرار المرفوعة في الأحاديث الموضوعة لعلي القاري، وهكذا الموضوعات لإمام بن الجوزي رحمه الله، وهكذا كتاب الفوائد المجموعة لأحاديث الموضوعة لإمام الشوكاني. هذه أحاديث جمعت فيها الأحاديث الموضوعة، فلا يروج الكذب، والعلماء قد أحصوا هذه الأحاديث وبينوها للأمة، فمن ادعى بعد ذلك أن هناك أحاديث موضوعة فقد طعن في جهود علماء الحديث. الإنسان ينبغي أن يكون على بينة من أمره، وأن يتفقه في أمر دينه، وأن يتعلم كيف جاء هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لا يأتي أحد ويقول هذا الحديث في صحيح البخاري وضعه الناس لتثبيت ملك الأمراء. خاصة نحن في زمن الفتن والتهييج ونحوها، بعض الناس اليوم على السنن القدامى قالوا هذه الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم في طاعة الأمراء، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الأحاديث في طاعة ولاة الأمور وإن جاروا، قالوا هذه الأحاديث وضعها أبو هريرة إرضاء لبني أمية. بعض الناس يقول هكذا، لماذا؟ لأن هذه الأحاديث لا تعجبه، يريد الفوضى، يريد القتل، التشريد، الدماء. لكن نقول لهذا الرجل لا يستطيع أحد أن يضع حديثا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والقانون قانون الحديث للمحدثين قائم، والعلماء هنا بالمرصاد. لماذا؟ لأن العلماء إذا جاءوا لتصحيح حديث لا ينظرون إلى قول واحد فقط، يقولون هذا الحديث روي من أوجه عن كذا من الصحابة، يعني هذا الحديث حديث طاعة الله في الأمور مثلا، يقول هذا حديث مروي بثلاث أوجه، من حديث أبي سعيد الخدري الصحابي الجليل، من حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عباس. أبو سعيد الخدري رواه عنه راويان، وأبو هريرة رواه عنه ثلاثة، أبو صالح السمان مثلا، وابن سيرين مثلا وفلان. فهذا الحديث جاء عبر شبكة من المحدثين. قم يا أبو هريرة وضع هذا الحديث، ولي رواية أبي سعيد الخدري، هو رواه أبو سعيد الخدري، وضع أبو سعيد الخدري الحديث، أين هي رواية فلان؟ فالمحدثون يحكمون على صحة الحديث بمجموع الطرق، كما قال قائلهم الحديث إن لم تجمع طرقه لم يتبني الخطأ. ومش اجمع قال واحد كلمة دولوها الناس في كتاب، حديث لم تأتي هكذا، جاءت من طرق متعددة. والعلماء رحمه الله يشكون، لو جاء إنسان بحديث فرد غريب شكوا فيه، لذلك قال الإمام أحمد شر العلم الغريب، شر العلم الغريب يعني الحديث الذي يأتيك من رجل واحد، لا يقبلون تفردات الثقات، لا يقبلونها حتى يتأكدوا لأنه قد صح عنه الحديث. فمن طرق تعليم الحديث عند العلماء أن يتفرد واحد برواية الحديث، لأن الأصل في الحديث أن يشتهر. فهذه الأحاديث أيها الأحبة لا يمكن أن يكذبها أحد وتروج ولا يكتشفها العلماء. تفضل. كيف؟ كلها مسندة، لأن الأحاديث الذي ليس له إسناد لا يلتفت إليه العلماء. قيل للمبارك لعبد الله بن مبارك ذات يوم هات الحديث بلا إسناد، يعني كان يحدث في الناس حدثنا فلان وفلان، قيل له هات الحديث من غير إسناد، فقال له أتريد أن ترقى السطح من غير سلم؟ حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يعني كما تجيب سلسلة الكلام أين سمعت هذا لا نقبل منك حديث. إذن المصدر سلسلة الرجال، فليستحيل أن يكذب إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حديثا مثلا في فضل رجل معين ولا يكتشف العلماء. والدليل على ذلك أن العلماء رووا أشياء تخالف مذاهبهم، وهذا لصدقهم، رووا أشياء مثلا تخالف ما هم عليه، وهذا يدل على أنهم يقولون الصدق ويروون ما وجدوا في الكتب ولا يقولون على الله عز وجل بغيرهم. فقد رويت مثلا من أحاديث في فضائل مكة والمدينة والقدس، فجاء مثلا المستشرق جولدزهر قال الأحاديث في فضل بيت المقدس وضعها الزهري من أجل إرضاء الأمويين، لأنهم كانوا أهل الشام وبيت المقدس كان في الشام، قال أراد أن يصرف الناس من الكعبة إلى الشام، فأنا أمر أني شبهة منكسرة الرجل، لأن أحاديث فضل بيت المقدس لم يرويها أبو هريرة وحده، لم يرويها الزهري وحده، وإنما رواها كثير ورواها الكثرة الكاثرة من العلماء. فأيها الأحبة اطمئنوا إن المحدثين قاموا بجهد عظيم في بيان الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. اكفيكم الإمام البخاري رحمه الله كان يحفظ 600,000 حديث، اختار لصحيحه 4,000 حديث، يعني هذه كلها استبعدها واكتفى بهذه الأحاديث التي هي من أصح الصحيح. وقد ألف العلماء رحمه الله في تمييز الصحيح من الضعيف كالإمام مسلم، حتى في هذا العصر العلماء يؤلفون ويبينون الأحاديث الصحيحة الموضوع، لا يستطيع أحد أن يضع حديثا على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا واكتشف العلماء أمره وبينوا أمره. نذكر مثلا في أيام حرب الخليج قديما أن بعض الناس، وهذا متكرر في كل زمان، بعض الناس وضع الأحاديث يريد أن ينزلها على ما هو واقع، فجاء بحديث الرايات السود مثلا ويريد أن ينزلها على ما هو موجود في الواقع، فبين العلماء قالوا هذه الأحاديث لا تصح أصلا، إنها من أحاديث الفتن ولم تصح فيها إسناد، وأما إنزالها على كذا وكذا فكذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ففي كل زمان ومكان هناك من الجهابذة الذين يميزون الصحيح من الضعيف لا يستطيع أحد أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة نخلص إلى أن شبهة الوضع في السنة النبوية شبهة واهية منكسرة الرجل لا تقوم على قوائم العلم. فالله عز وجل حفظ سنة نبيه وحفظ هذه الأحاديث بجهود أولئك العلماء الجهابلة. وصدق عبد الله المبارك وهي المقولة التي نفترق عليها وهي خلاصة هذه المحاضرة بأكملها، احفظوها. إذا قيل لكم أن في السنة أحاديث موضوعة فقولوا له قال عبد الله المبارك لما سئل عن الأحاديث الموضوعة فقال تعيش لها الجهابذة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هذا والله تعالى وأعلى وأعلم. وقبل أن نختم موعدنا يوم السبت القادم مع محاضرة أخرى نكشف فيها بعض الشبه ونثبت ونعزز الثقة بالسنة النبوية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.